إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم العقيدة والسلوك العقيدة والسلوك برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف، البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي، ففرق بين الحق والباطل والهدى والضلال، فالدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات في هذه الحلقة من برنامج العقيدة والسلوك، والتي سيكون موضوعها عن مسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجل ما في هذه الحلقة مستفاد من كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية رحمه الله. إن التوسل هو التقرب، والتقرب إلى الله تعالى من جملة عبادات التي مبناها على التوقيف، فلا يعبد الله إلا بما شرع، فلا نعبده بعبادة مبتدعة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة. والتوسل المشروع بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التوسل بالإيمان به ومحبته وطاعته والصلاة والسلام عليه واتباع سنته وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد باطنا وظاهرا في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعد موته في مشهده ومغيبه. لا يسقط التوسل بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد قيام الحجة عليه، ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فابتغاء الوسيلة إلى الله إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات، والواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن التوسل المشروع التوسل بدعائه وشفاعته عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وسلم شفيع الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، فهو أعظم الشفعاء قدرا وأعلاهم جاها عند الله. لكن شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع به من شفع له الرسول ودعا له، فمن دعا له الرسول وشفع له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه، كما كان أصحابه رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته، وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، أي بدعائه وشفاعته، فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته من التوسل بدعائه قد تعذر بموته صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وقد بيّن الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة، فأخرج بإسناده أن العباس رضي الله عنه لما استسقى به عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. قال: فأرخت السماء مثل الحبال حتى أخصبت الأرض وعاش الناس، انتهى كلامه رحمه الله. وإذا تقرر مشروعية التوسل لله تعالى بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبته وطاعته، وهذا أصل الدين، وكذا مشروعية التوسل بدعائه في حياته، وهذا التوسل قد تعذر بموته بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به وبطاعته فإنه مشروع دائم. إذا تقرر ذلك فإن التوسل إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو ذاته أو الإقسام على الله بذاته، كل ذلك توسل ممنوع مبتدع، إذ لا يشرع التوسل إلى الله بالجاه أو الذات، لأن العبادات مبنية على التوقيف، وليس ثمة دليل صحيح صريح في ذلك، فلم يثبت التوسل إلى الله تعالى بذات نبيه أو جاهه. وقد روى بعض الجهال عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. فهذا الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، كما أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين لم يفعلوا ذلك، فلم يتوسلوا إلى الله تعالى بذات نبيه أو جاهه، ولو فعلوا ذلك لنقل عنهم لتوفر الدواعي إلى نقله، فلما لم ينقل عنهم مع توفر الدواعي ذلك دل على أن تركه سنة وأن فعله بدعة، ولو كان التوسل إلى الله بالجاه والذات خيرا لسبقون إليه. وكما قال مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأما حديث الأعمى الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، والذي أخرجه الترمذي والنسائي وغيرهما، فإنه صريح في أنه إنما توسل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وهو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء، وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم شفعه فيا. ولهذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك يعد من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته. ومن نظر في سيرة الصحب الكرام من المهاجرين والأنصار أيقن أن سيرة القوم أتم وأكمل وأروع في ضرب الأمثلة على التوسل الله تعالى والتقرب إليه بمحبة نبيه واتباعه وطاعته والجهاد في سبيل الله والنصرة والهجرة. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربي صحابته على سؤال الله تعالى وحده: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع طائفة من أصحابه وأسر إليهم كلمة خفية: ألا تسألوا الناس شيئا. قال عوف: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. ولهذا لم يعرف عن الصديق رضي الله عنه ونحوه من أكابر الصحابة أنهم سألوه شيئا من ذلك، ولا سألوه أن يدعو لهم، وإن كانوا يطلبون منه أن يدعو للمسلمين، وإنما كان سأله ذلك بعض المسلمين، كما سأله الأعمى أن يدعو الله له ليرد عليه بصره. وسؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس. والذي شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد. فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والتسول لهم؟ وأين التوحيد الخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه؟ وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ والمقصود أن التوسل المشروع يورث اتباعا للدليل وتحريا للسنة وتحريرا للعقل من أسر التقليد الأعمى والتعصب لآراء الرجال، كما يبعث في نفس صاحبه الاستغناء عن الناس وتحقيق الكرامة والعزة وكمال الافتقار إلى الله والتذلل إليه. فاللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك وأغنى خلقك بك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقيدة والسلوك. العقيدة والسلوك